finalement ta dundu abiri mi abiri abiri asadi dundu abiri wa akwa tsadi moyo surale surale adora bi katadu sura moyo ndai wa Allah jomba ni ndio kubora tabuleza moyo jamia la kira ka Afrika fo fo wallahi nino nino kwa jandini wa alichele kuifuta wa kuja rudi ni furangua kuja sawari ni tarkare ni tiara ni do sawari moyo amino billahi wa rasule amikum ma jalakum mustalabina fi salina amanu mebo mabaku law muajirun kabe Nam Kuma ani ibn Siyabi kana kullu litadi ibn Siyabi namo marhaba kitan fukahau marhaba ibn Siyabi ko na hotan ibn Siyabi namo ko hal anta muabiri wa kema kutila Usman oyo ni sheka fanyi kago kenya mina sina al manar kafara oyo ka fanyi marhaba Ahera fil abudani ladudiku ana waibu Araba Kweche kafanyi Kwa Kima kutila sena usumani Namo Kika mina kasi nana nana faka yeche kafanyi Woyo Mama kana sana na Woyo Anzamika ya mughoro kunyai sena nana kura Maraba Yeche kafanyi Kaugo Anzamika sena nana yerejati kunyai Namo Kura Kwa Namu walima hazala wa asyaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani munuko so kira asyaba ka Allah bil arka sala oyo diga fanyi ka ko aminu billahi diga ame kibali amor sita yala tandwara wallahi wa amiku bimma jalakum muzala bina biye amanu bimma jalakum la muajirun kade bila wa kule wa amiku bimma jalakum muzala bina biye waladina amanu bimma wa baku Lau muajirun kabe. Nyama. Woyo. Waman katara ukana jualima. Namo. Mumitu kafaka. Woa. Nyikandini. Kaugo. Waman ahazala ukana mahura. Maraba. Mumitu alabila kafaka hau. Kaugo. Mumitu utufe. Woa. Namogoro. Namo. Kwa jilibe la misalu. Nadele kwa alinasi. Lana umuja kakadu. Mumitu jara katembe. Namo. Kulame. Walai. Kumu Amerika ka labla hali arkafu hao Namu Kumu mwadika utuwe Kwa Fakundu wakifu akana zani Namu Kwa kumbuwa kere jile Kwa Akwenda mawa Allah Woyo Kwa nina nanati kwa zama ya kunya kumbiyaka Namu Kwa Uriha Marhaba Arta gwerka akum Kwa Kwa Gwerka kwenye kwa kumbiyaka Marhaba Yamasyama Kwa Yes kabira sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Marhaba Ikame. Wa. Lana Usman kana yewe kwa mahu. Ndipo sina maana yangu. Babako la muajiru kabir. Babako la muajiru kabir. Namu. Tabarakallah. Wa. Namo. Amzoka songa kwa kune. Woyo. Salamu tumia. Kaoko. arma ku ngaw me woti ma ko ko me woyo jama bu bunyafe namo to ani jama ko ko bunyafe woyo ko sanda fi la na akayar mu'min ba sana o to kayar kata si arma to inna amira almu'mina kutila woyo mu no kulli barka sadiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi بدانا عليه حسن ولو كان سنان كان كذب سنان وكانه ومن كان ما هما هو يتف من أفلاه هو جدوا مجبوان ربا فركان تغني كلا وإنا إلى راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فانغفونا ليا بكونا هو أركبنا كان نامو Oyo, udah lama tuh jadi mau kemana? Mau pulang. Jemaat mau kan ada sinan mana kata sinan mana? Oyo, namu inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalu inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih kemana kanu? Namu. Nanti mau kesuka saya kuyang sere. Namu. Karena bapa alim orang sih saya kuyang sere. Namu. Ya. De Allah tan dulu wala senal mana leta wala ma tiabo maraba amazurara la Allah kira ya babale namo kami kira ra lama guleta namo oyo mi ukara ra bendini tira uluko soro namo mi ukara ra namo tanya suena soro atadu namo bakuli maraba afara batia dui namo Atia kwa atia do batia atia do batel fargadle. Namu. Kwa kwa kwa. Maraba. Kudua biya kwa saninu. Oyo. Anu bilahe wa radule. Wafikum bimaja lakum. Wanda lafina biye. Falatina amanu mikum. Wafaku lao muajiru kabiru. Ni wati makikile. Mwami kapa. Ani mo mi ka fami ke andi na do mangwara na ka kitu kuki so yiti ka kuma ya na ya do ale mo fitami amora ra to nya kuma ya ala ya to ni jarwi abawano ka jarwi karao abuar kera anya kunya le dana na tu be anya ko do nya tu ko ba de na ke wala ko do ala ka ta anya la ta do ta ma amora mo ra ma le anya ka bi la wa tu le ko na kera ba ye wa me bo na la ta ga bo bi ma Ya Allah, Amen. من يكون يقاتل نبي هو مرضى يقول ان غلام مروان يقول لي مروان كرنين بن اماي اما يريد مغرب فقال له محمد مروان نبي يقول لي غلاما ارسلت اجي جي جونت نعم قال الى عمل مصر وكان جي مصر كنت جي لفه نعم قال بماجا نمني قال برسالتي وكان جي نالت لي انا كيرا لي دار كيرا مرحبا قال ما عندك دات ومن ما بيقدر كنا رافع كأنه كبر واحد يفرح وامتلا كتابه ثم يبيعه من كفر مرا وسبع مالك يلوي يس يسوي كل يس دوارا مرحبا حتى يس داموري هل مغنيا نعمة مغني ما سوي كمبنا كو كذا كنا كي يس بيكون ليا كمومات مومات ما بيشاري مومات ما بيشاري قلنا أكثر سوي شيء أكثر ده ثمن دوارا يعني namo sama duraya aye parma karawun kitaba pajao orajailan madina ona ka sabe karanga babbe ka gringri namo parma ji ko madina oyo idane namo aka ti ko marhaba muhammad marhaba fi sei aka sabe kare namo ka bilto kar ko abe nyama koko ka jama bi ya tera bi ka tafo ko ka hanga to nuna ke to ulita oyo aka ti ko ulita oyo kana kana kira ti abar tara kamu kartu me kamu sebab ulita kuangkat kami to ulita ku tinang mana lekati ku tak ketadi ambil na bisari aka tinna sala tak ni tak bayu ki ka tinna li ki ka sandu ki ku kira ti baben ka dia de من كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم بيبتيا كبار ناي أكادي بذبارة مرحبا ثم فتحوا الكتابة كتبوا دائرة بما دوريشن أربية بنون أرمو كتبوا كرمو لدا إيه إيه جاء تاك محمد وفلان fakala likatilihim ni mawarga na tema amlebu na bizari ane mwadina na mwadina ubeki ati mwabami ya kabuka la mwadina muna bakiri kama kwa jefa kwa lazina amanu mbibu mwabaku lao ajiru mkate mwabaku lao ajiru mkate katawe karga kasi ala wana katira ala wana kalami ya buka adu miyali madina kula hanaka ala Nah, mama tu macam jangan nami kama dinal mana tu. Dia kat situ kafe, bukan nana. Ayuh. Alhamdulillah, warahmatullah. Walaupun majalah, majalah pinasi. Kalina amanu, mimu, wabah, daum haji nungkabi. Wajar jari kami dalam ibu rumah tuan. Babi jari, Omar, Amerika. Dama kami tu juga nak fikir korau. Tapi kami pun masih ondi. Ani abijar, ni amar buriat ini ori. Aji juga nak fikir dia. Ini kan? Wakama asyab asyab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira asyab ini kau buat bolera. Ila menajiri dia kau kata aku tu. Oma minum adi. Ila mukatam. Armatam mukhil matam tu bukan nabana. Kau kau tu gula dana. Kalau kita amanu memang babi, lau majirung kade. Barat. Jadi, Nora, dia kata kula, bahasa anak Uthman, warga Rasina Sinan Barabiri, Alura, pada marah jarak Alia, Aliu, sedang di mana uye, mana ilah salah kata wajibai, dingin kuar salah tak kiri, kuar wajibai jaga tak kiri, kuar sana jaga tak sana kiri, mana jaga tak kiri, mana farin nas jaga rasul dasallah, ini cuma ba, kira siapa baru lah, akat kerja Sinan mana, boleh sabdo. وما هو الكتاب سوى بيعرفه والغلام والبعير سوى بيعرفه أنا يوم ما مي كمل يراك أنا لك النجوم كم يحتاني سنان ما نفعي أكاس سنان ما نفعي بكر له علي سنان علي أكافس سنان ما نفعي هذا الغلام غلام كم دعم كفرني كفرني سنان ما كو وهذا البعير بعير ف يوم ما مي تاني يوم ما له سنان ما كو نام Wanita kitab tal kitaba ini kasawin ke sallallahu marhaba abun te walafa billahi ka kunga ramata ni musawin ke kunanina amanu bikum mabaku lam ajiru kade mabaku lam ajiru kade marhaba ka kare allah ما كتبت الكتابة ولا أمرت به ولا علمت به ولا وجهت هذا الغلام أكون غير مسارة مسويك ما مغني أمرك أسويك غير مدولة كورة كمين بتغري ما كونه مسار مثل ما كونه وما الخاتم فاربو أنه خاتم مروان مروان أكثر سوارين فيك Ini kalau mau biasa beri lo, ada sahur dulu berkah, marwan sahur ni, ina man sahur je. Marhaba, kula ina manu bibu, baba bu, ramai rukade. Kalau ayat bawang ide, ada hati ina mana kutu, marwan dia berdua, kumarwan abu kadiama, kumarwan abu yadiama. Marhaba, ina man kaba, tu, ngaji, kumarwan abu kadi mohon ma. Aya fadi. Wa. Kaso marwana bedura. Marhaba. Inan man kaba. Namu. Wasa alir katil. Asira fangan parinya anyi adna baka apa. Woyo. Para jahat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miandi. Woyo. Kita coba ya barkah kon abo. Wa. Inan man tu. Kalaban pu nyama. Woyo. Walamu ana Uthman la ya rabbi basila. Woyo. Adanya nyana kalau sinan man sekarang lah jaga. Marhaba. Alir mas kaya ke. Namu. Na karala ko majulla radi. Marhaba. Dia dengan nyana umma. Kalau sinan man ke. Namu. Adik Lama jangan akan kerja. Boleh kamu nyampe arde. Kita kerja pula, pula buat nyama. Marhaba. Alhamdulillah minasibanatu ayyaku ayyakulu amana wa umulayudanu katana ladina bimabuliyamu katana ladina tadamu ala yandamana alka jindiri ikan, kwa katina nama birtenli kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tajib kau ni apa? Namu. Wasrab Allah nak. Wasrab. Tiga ni. Namu. Wakala Afif Maliu. Namu. Senal mana kerjama firman? Abor sana kerjama di rumah. Namu. Tapi aku senal ini biasa. Wah. مرحبا حسين علي بياتيرا قالوا لا ارفعتي قال ابي كوساندي سيدي قال كوساندي بياتيرا قالوا لا ارفعتي نعم روما فاتي فقال على هذا يسقينا ما قد مخين يرى ويجد ما يعني أقول مخين لم يجد ما يعني قد لا من قصر عجر ما برومات من قصر عجر ما وتر لم يجد ما يعني هو ليه كويت أكرك تأكل مبارك كويت سبحان الله سبحان الله لا قوة إلا بالله إلا بالله إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر سيدنا ليما نعم تركوا سيدنا الملك يكون لنا ويوما كو أكفهم فغلقوا رجل فرقين يا أميامي نعم وغردوا بنا فغلقوا أكثر سيدنا سيدنا ليما ويوما سيدنا ليما Oh, aka jifur ko sawa namu aka udi krenwa ma oh, kwa nani aye namu kana kitena nana ma maraba anana je kama kada se anta sila hata jara moyo kwa sababu ya namu mimi anana dume anana je sana kwa timu na kama usema madini je foto kwa kitena nana ma jadi ila bila ila ila wala kuata ila bila ila kama usema mama halaki ukasoro bani hazi mirua mamu diga me bani umayata anu bani umayata sinna ngana mgoro leta kwa balaga aliya wakata si sinna li matuku anna humu yuridu na katila ujmanu kumu wala yinka sinna ngana paka sabana lai la hawla wala kuwata ila bila ila ila la hawla wala kuwata ila bila ila ila فقال إن ما رادنا منه مروانا إن ما قرنا فقده بن علي قرنا فقده أما مروانا اللي ينافع وتكن شيء جنال ما له ما كما يهب للعيون أن تدمع كما يهب للعيون أن تدمع للعيون أن تدمع بلا كاكا Dilo yuni andadima نعم كثير عثمان فلا برك سيدنا ما فقد هو مروان لك ادانو نعم مرحبا هو يا جماعه هو اكل وكلنا فقال لي الحسين نعم من حسن والحسين قلنا لك بعد نجي قلنا حسن انا حسين نعم يا باب سيدكما قلنا حسن يا فمريه نعم فتا سيدنا ما نقول سيد لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله هذا تقوم على باب عثمان فرد تخلو سنان من دارا ولا تدع أحدا يسيل إليه فرد تقوم وكلا سنان من ما وبعد جبائر وبناه كنا جبائر أكوبا دين يبو كنت تقع قال سيدنا سان ورغا سيدنا ماداكم وبعد ان لكم من صحابه ابناهم سبح بابا سيما كاردين بو قال سيدنا ماداكم قال ما تبو يا سيما لا لا لا لا ابو وادا الا بالله الا لله ولا ابو وادا الا بالله الا لله كم رونا ناسا ايادي لو على عثمان قام وركم دي اكاد سيدنا ماكا واسألونا إيراجا مروانا إيراجا مروانا لذي فلما رأنا ذلك نعم ورننا إيه نعم رمعوا بابا عثمان أبقنا من ذاكار فاتكاتي خان لا حول ولا قوة إلا بالله إلا لله ولا قوة إلا بالله إلا لله يوم تقال يوم تقال يوم تقال يوم Aka haliba Hasan, Guru Ali, Nama Sidna Hasan Madi, Tiago, Ati Guru Bok, Subhanallah, Woyo, Guru Kasur, Ati Guru Bok, Namo, Kuasa Marwana, Namo, Sam, Kena Marwana Sukuro, Woyo, Wawa Sidar, Nyabenu Rako, Marama, wajar ke Muhammad musalla ta Muhammad salla ta din jami'a ka ba wa Muhammad yin ga su so حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله Momir bayo ngin ka madmini kata ai ka sira ngu ka ku sidanda denna san madmina ni kome ka se bani azmirma denna san madmi ka se bani azmirma ke ka fami ye ikarinya anna baka nan janya namudu na ko ko soro ai fo fe ganya ka sida Oyo. اللهم يا من ما تبالي

Mwajiri na duwago ya laka ala sakala kata amlebu na bisari aboi alwa kadwa kako aboi amu mwadu na bila kishi marabale aminu bila wa razule mwadu kume maja lagu muda la minabie malazina amano mimu mwagabu lao mwajiru Karaku la sawa tamasiya karaku soro namu ando wule abora madina la sawa tamaku ke namu abendera abeni arka kamene duwe namu kirinibi woyo mohinu namu abendo maka wa yao tuzaro hamtan namu ndu ko nyakutiabla baraba yitume wa ata kanu yatiru au talibu ndu ta betwe yema be fenol kwera wala ba fenol biya kwera wa amenu dilo wa rasule wa atafari kuni de woyo kuni kuni na kimni ben baba wanga ku la mwajiru kabe wanga ku la mwajiru kabe wanga ku la mwajiru kabe wajani la amil mithla kuni kuni fakir ni ben akanje mithla masakele fe baba akanje mithla masakele fe namo ule mwaka voe ki jie mitina masaka ya kumu woyo aka voe ku la ku mitina masaka ya mbea marhaba mitina masaka ya mbea ule mwa mwani na kuzi lakini zaidi ya mbea owa mwami kaa hii kaa kwa eki namo kwa kwa li te owa kala li la haja kuu te kako yo ala jie uredu namo nime mingi na owa kafuwa yu namo kumu mwani mwa abiru lakini te namo kwa anda bisura bisi namo kwa kana kana kumu mwani mwani mwani mwani mwani mwani aga na kwatra gadi ala ko yin tam owa aga parsia owa ta kirin rum owa wa rabbu ma ja lahu man dala min nabi ina amanu min lahu ajru kabi daudi ile marana mawar ma bi fitta aga la gulam namo aga ina ko ya gulam ko ile kamani ana ko don beli owa aka tradora owa ayako waya yedo ko namu ita do ki kuman boye ke tembara ti yalo yalo ko anna gulam amir almu'minin na kuni da mun ne kuni ki kwakir ni dan owa marta yakulu anna gulam marwan kawo kuni da marwan kirnin ban owa imai owa kallo muhammad kawar na duwa ki afai gulaman arsulta kawo aji ke gorfe namu kana ina amil misra owa kange misra kuni ji lefe namu kala bimaja ni mun yi kala bitala ti ni namu kange na le ti le enya kira li namu kira marhaba kala ma anga kitab kawo da sobe se namu kala la kutawa tembe owa kawo kwa tasu namu ka wala ka fere ka do be fere kawo kala mi na jidu ma au kitaba marhaba ama to so na fe owa wakana ma au adwa namu kwa bara bia fe ta owa wakani ya masta namu dawa dawa mugulu owa owa barara jadi kala mi na manu mbego mabakula muajero kabe ila ibn abi sarge wa kutoyen bora namu sinon mana lega maraba yo kadia mlem na bisaji ma namu sitame kawo man kana mahum na muajirina wala zwari namu wage jim namu wamir kafun nyama wa sitame naraba fajama muhammadu namu man kana mahum na muajirina wala zwari wo wala nabi baki kamo god makini ni wa tumi so karna sani biara ulita wa kutoy bora sinon mana da patadi namu kama dwara ya kawo aye kama karawul kitaba namu majao wajail al madina wala kasaba karanga wabia ka gringiri namu akwa wanje kwa madina oyo ndame namu akati yako marhaba muhammad namu yake namu akasaba kare namu atinto takwa be nyama kawo ka jamaa bie ya tera bi ka tafon kwa kanga san mun ne ke ga ulita oyo akati yako ulita oyo kana namu kana kira shi amma tsara oyo abu karfu me namu abun tawe ulira oyo kanga san mun tsara ulita namu to sinan mana ka ki kwa ta ka tadi amle na bi shari ne oyo akan sinna sala ta ku namu bai ki oyo ka sinna ni ki namu ka tanu ki oyo ko kira shi babu en ka bi de namu من كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم بيبكي أصحاب الرأي أصحابي من دبارة مرحبا ثم فتقول كتابة نعم كتابة دائرة كتابة دائرة نعم أبي بنوم ويو كتابة كرام الليلة ويو إيه إيه جاء تاك محمد وفلان وفلان fatala likatilihim wao wao kanasema mlabu na bisari ani modina modina ubaki ase mbami akabuka na mwana unabaki kama jadi kwa bia fa wao wallahi kwa lazina manu mbo kwa kula majiro kabe kwa kula majiro kabe وكما أتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى سبع نكاوي وليرة إلى من أنجلين بيكا وتتعافسوا وما منهم عادوا إلا مكتام أرمتا مخير ما تعافسوا في الدين نبانا يقول أسكوا لدنا والذين آمنوا منهم وضبوا لهم أجر كبير جدي نورا بيكا كولا وعفر أنا في عثمان وقف سنة مرابي ويقلورا فلما رجالك عليا علي يمكننا لي ننوي من لا يصلها توجبائي مرحبا بنجي كبار صلى تاكري كبار جبائر جاء تاكري كبار ساني جاء تاساني جاء مرحبا جاء تاكري ونفر من ناس يابد أقول الله صلى الله عليه وسلم با وراس يابد الله أكتغدو سيدنا المعنفا ولي تاكدو وما هو الكتاب سوى بيعرفه والغلام والبعي سوى بيعرفه أنا يوم أمي كملي يراكا أنا لكير نجوم أكام يكتاني سيدنا المعنفا أكتغد سيدنا المعنفا أكتغد له ألي سيدنا ألي أكافر سيدنا المعنفا أكتغد غلام غلام أكتغد جاءم فكر نيه كرن سيدنا المعنفا وهذا البعير بعير يوم أمي تأني يوم ألو سيدنا المعنفا نعم أنت كسبت الكتابة إن الكسبينك على الله مرحبا كنت مرحبا بالله ويو كونغا رمتار أني المستوينك ويو ولمين أمنوا بكم وابقوا لهم أجر كبير مرحبا الله ما كتبت الكتابة ولا أمرت به ولا علمت به ولا وجهت هذا الغلام أكونغا رمتار مستوينك namo nya marko asoke ni yero madwala kura sabini betari mafu no oyo atami ya mafu no namo kwama khatu wallahi farahu annahu khatu marwana marwana oyo aka sawari sare ita no mugbi sawari no aka sawari dun farka marwana sawari no tinan ma sawari ta ko marhaba walajina amanu mego wababu la majirun kabe تجيكم من ياما نعم وشبه علىنا مرحبا سيغامي وكان عافيكم علي نعم فينا الملك الجمال في الامنا أمرت أنا كجمال الجمال نعم لأنه كثيرنا لي في أسيرا هو مرحبا كثيرنا لي في أسيرا هو قالوا لا أرقواتي قال عافيكم ساندو نعم كانوا كثيرنا في أسيرا قالوا لا أرقواتي نعم قواتي هو فكذا على هذا يفتينا ما كل مخين جرى ويجد ما يامي أقوم وكل اللي ميجد ما يامي كده لو مين قطع أجر ما هو برومات مين قطع أجر ما وتر ميجي بيركل ما يامي هو ليه كويت أكرك ساكون بركوي تيا سبحان الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة تو أكفهم بقولي قارع ديفركن يا أمايام نامو برضو بنا كوكو أكفي سيدنا نامو نامو سيدنا لي هو أكجيب برضو توا نامو أكودي كرينوا ما هو قانا نياي نامو سيدنا نامو مرحبا أنا ناجي نامو فما كانت أنت سيلا هذا جرا ويو بسببها نامو نحن دوم ناجي سنا كوشين na kama mtema madini ji foto oh ji tani tinan mana ji jati koko ila bila ila ila wala kuata ila bila ila kama mtema ma hala tu foto oyo bani hazi mirua namo ikame bani uma yata ni bani uma ta tinan mana mgor leta kwa mala galia kwa sisi tinan di matu ana hu yuridu na katla usman mara ni tinan mana fa oyo bana lai wa لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله فقال إنما أرادنا منه مروانا إن الملك وركنا فقده زدنا لي وركنا فقده أم مروانا لينا فيه وكيف زدنا المرمى مرحبا يا هيكو للعيون انت دما اليوم يا هيكو للعيون انت دما يا هيكو للعيون انت دما للعيون انت دما للعيون انت دما للعيون انت دما هو دامو فقال لي الحسين نعم يا حسن والحسين سيدنا الكفاد انجي سيدنا حسن والحسين نعم يا ابا بسبكما فرد اتنى فمروي نعم حتى سيدنا نعرفه هو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا ولا قوة إلا بالله إلا حتى تقوم على باب عثمان فرد اتنى سيدنا المنزارة